شغلني اه يا عيني وانا لسه بغني علي يا ليلي بنام واقوم على بالي هوا على بالي على بالي هوا ده من نظرة فتني يا جماله دودني وخلى قلبي حاله صعب على الناس قلت الاه من يوم ما شغلني شغلني وانا لسه بغني.